يالله انا طالبك عفو تسهيل يالله تجبر خافقي من مصابه لا عد بقدره ولا عد بحيل والراس شيع في بداية شبابه جالست اسلي خاطري بالمواويل والحزن عقبه لابس ثيابه كل سبع يمر رموش مضاليل خلي عقب فرقه يجوض بابه دموع عيني في غيابك مسيل اخفيه لكن اخر الليل جابه يا ليل عود بي على الصبح يا ليل مستوحش في ليلتي من غيابه ما حبت له ما وراه ما حصيل هذا السؤال اللي ذبح لي جوابه ليت يعجل صاحبي بالمواصيل دام العذر يفتح اذا طق بابه عسى الولي يكتب لقاف المقابل تعبت من كثر العنا والكتابه عسى الولي يكتب لقاف المقابل تعبت من كثر العنا والكتابه.